هنا أيضا نجعله وصفا للكلمة لأجل حصول التناسق. هذا الوجه الأول للأقربية. الوجه الثاني للأقربية أنه لابد شوف أن يكون عندنا شيء، يكون عندنا شيء. عندما نقول مجاز، المجاز في اللغة ما معناه؟ النقل، جاز به بمعنى نقله. لابد أن يكون هذا المعنى الاصطلاحي يتناسب مع المعنى اللغوي. النقل لابد أن يكون شيء ثابت، يعني شيء موجود في حالتي ما قبل النقل وما بعد النقل. زيد الذي كان في المكان الأول نقلناه إلى المكان الثاني بقي زيد، هذا في المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاح المعنى الأول للمجاز عندنا لفظ الأسد، نقلنا هذا اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وما زال لفظة الأسد ماذا؟ موجودة. هذا هو النقل، صحيح؟ هنا لو أخذنا بكلام السكاكي، السكاكي عنده الذي يتصف بالمجاز ما هو؟ الإعراب. الإعراب هو الذي يتصف بالمجاز. خب الإعراب كان بالجر، صار بماذا؟ بالنصب مثلا. خب الجر لم يبقى بعد النقل، صار نصب، فلا يتناسب مع المعنى اللغوي. بخلاف كلام المصنف، القرية نقلناها من الجر إلى النصب، أصل القرية ما زالت موجودة قبل النقل وبعد النقل، فهذا يتناسب مع المعنى اللغوي. واضح وجه الأقربية؟ فهذا الوجه هو أولى من الوجه الأول الذي ذكرناه. تفت إذن المجاز الاصطلاحي لابد أن يتناسب مع المجاز في المعنى اللغوي. مجاز في المعنى اللغوي عبارة عن النقل، بحيث أن المنقول يبقى في الحالتين لكن مكانه يتغير، أليس كذلك؟ خب لو جعلنا المجاز وصفا للإعراب، خب كان جر ثم أصبح نصب، وبالجر لم يبقى في حالة ما قبل النقل وما بعد النقل، فلم يتناسب مع المعنى اللغوي. بخلاف ما لو جعلنا المجاز وصف للكلمة للقرية، فالقرية كانت مجرورة نقلت إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النصب، وما زالت القرية موجودة قبل النقل وبعد النقل. كما في لفظة أسد، نقلناها من الحيوان المفترس إلى رجل شجاع، وما زالت لفظة الأسد ماذا؟ موجودة، فيتناسب مع المعنى اللغوي. صار واضح المطلب؟ خب هذا هو وجه الأقربية. شنو ذاكر في الحاشية هنا؟ لا هذا ما إلى علاقة، لم أفهم وجهه. والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء أخذ بالظاهر، ويحتمل أن لا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح. ليش الكناية أبلغ من التصريح؟ لأنهم قالوا عليكم السلام، لأنهم قالوا إن الكناية ذكر للشيء مع دليله بخلاف التصريح. خب شوف الآن مثلا أقول لك زيد كريم، هذه صراحة أو كناية؟ صراحة. زيد كريم ما في دليل، هذه دعوة. بخلاف في الكناية أقول زيد كثير الرماد، يعني لماذا زيد كريم؟ لماذا زيد كريم؟ الدليل على كرمه أنه كثير الرماد، فكانت الكناية أبلغ من التصريح لأنه ذكر للشيء مع دليله. صار واضحا؟ لأن الله تعالى موجود فلا يمكن نفي وجوده، فإذا نفي المثل، فإذا نفي مثل مثله الذي هو اللازم، لزم نفي مثله ضرورتان، الذي هو الملزوم ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلم يصح نفي مثل مثله مع أنه صح، فهذا يكشف على أن الله ليس له مثل. كما تقول ليس لأخي زيد أخ، ما معنى ليس لأخي زيد أخ؟ يعني زيد ليس له أخ، إذ لو كان لزيد أخ فلا يصح أن تقول ليس لأخي زيد اللي هو عمر، فلا يصح أن تقول يعني احذف أنت ليس لأخي زيد، أخي زيد ما اسمه؟ عمر، احذف أخي زيد قل ليس لعمر أخ، ليس لعمر أخ فيه عن زيد أخ، تغدأ؟ فعندما تنفي الأخوة عن أخي زيد معنى ذلك أن زيد وحيد ليس له أخ، صار واضح المطلب؟ نفس الكلام، أي ليس لزيد أخ نفيا للملزوم بنفيه لازمه والله أعلم. هذا تمام الكلام في المجاز، ليس فقط في الاستعارة. وعدنا أنه نمر مرورا سريعا على أقسام المجاز، فلا بأس بأن نتعرض لذلك. أخ نتيجة، ليس مقصودنا الأخ من الأم والأب، نتيجة أخ، فلا يصح أن تقول ليس لأخي زيد أخ. في البداية نشرع في إطلاقات كلمة المجاز. قلنا سابقا أن الحقيقة إنما ذكرت في علم البيان استطرادا، وإلا غرضنا الأساسي في أي شيء في المجاز. ليه؟ لأن تعريف علم البيان الاختلاف في وضوح الدلالة وخفاءه في المعنى الحقيقي، إما أن تعرف المعنى فينتقل الذهن، وإما لا تعرف فلا ينتقل الذهن، فهمنا؟ فبناء على ذلك الكلام الأساسي إنما هو في المجاز. في الكتاب إلى الآن، يعني من أول الكتاب إلى الآن، أطلق كلمة المجاز على معاني. على ثلاثة معاني: المجاز العقلي، والمجاز اللغوي، والمجاز في الحرف. مجاز في الحرف اليوم انتهينا منه. مجاز العقلي ماذا كان؟ هو الإسناد المجازي. مجاز العقلي له اصطلاحان. الاصطلاح الأول للمجاز العقلي هو الإسناد المجازي. المجاز العقلي بالمعنى الثاني هو التصرف في أمر عقلي. وين ذكرنا هذا؟ أحسن. الحقيقة الادعائية للباطلاني. المجاز العقلي في هذا الكتاب أطلق على معنيين. عندنا مجاز عقلي ينقسم إلى إسناد مجازي، لا أنه ينقسم، مقصودنا بمعنى أنه يطلق على معنيين. وعندنا مجاز لغوي وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. عندنا مجاز في الحذف، والمجاز في الحذف ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: بسبب حذف وبسبب ماذا؟ مثل ليس كمثله شيء. هذا من ناحية أصل المجاز. كما قسمنا الطرفين نقسم الوسط المجاز اللغوي. مجاز اللغوي أيضا في الكتاب قسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مجاز مرسل وماذا؟ واستعارة. مجاز المرسل والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بعلاقة غير مشابهة، الاستعارة نفسه لكن العلاقة هي المشابهة. ثم المهم في تقسيمات الاستعارة، تقسيمات المهمة للاستعارة نقتصر عليها لما في داعي نذكر كل التقسيمات. استعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية. أما قطع النظر عن الخلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني، التصريحية بالنتيجة هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، مثل ماذا؟ رأيت أسدا يرمي، صرح فيها بلفظ المشبه به. استعارة المكنية بالعكس، صرح فيها بلفظ لم يصرح فيها، كني اللفظ المشبه به لم يصرح به، لذا سميت ماذا؟ مكنية. ثم الاستعارة التخيلية تصريحية عفوا، قسمناها إلى تحقيقية وماذا؟ وتخيلية. طبعا إلى تخيلية بناء على رأي السكاكي لا بناء على رأي الخطيب. ليه؟ لأن التخيلية عند الخطيب أصلا ليست استعارة، ليست مجاز، ليست مجاز، لأن كلمة الأطفال مستعملة فيما وضعت له عند الخطيب القزويني، فهذا تقسيم مبني على رأي السكاكي، وإلا أصلا ما في عندنا هذا التقسيم. فلذا إذا على رأي المصنف نستطيع ماذا؟ أن نحذفه. ثم نفس التصريحية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى مطلقة ومجردة ومرشح. ما هي الاستعارة المطلقة؟ هي التي لم يذكر فيها ملائم للطرفين، لا للمشبه ولا للمشبه به. ما هي الاستعارة المجردة؟ ما ذكر فيها ملائم للمشبه، إلى أسد شاك السلاح ماذا؟ إلى آخر البيت، أو في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مرشحة ما ذكر فيها ملائم المشبه به، مثل ماذا؟ فما ربحت تجارتهم، هذه مرشحة. هذا تقسيم مهم، هذا يمر معك كثير في التفاسير في كتب الأدب، يمر هذا التقسيم. هذه هي أهم التقسيمات التي ذكرناها في الاستعارة. طبعا في استعارة خاصية واستعارة عامية، وفي مفرد ومركب، استعارة مفردة واستعارة مركبة، كل ذلك تقسيمات يمكن الواحد يضيفها إلى هذه القائمة. فأصبح المطلب باعتقادي أنه هذه هي المهم الأمور، أن تحفظ هذه تعريف هذه الأقسام، وتحفظ لكل قسم من هذه الأقسام ماذا؟ مثال. يعني الآن إذا ثبت في ذهنك أنت أن فما ربحت تجارتهم، هذا الترشيح، تستطيع أن أنت حتى لو ما كنت حافظ للتعريف تستطيع أن تهتدي إلى التعريف، تقول الربح في التجارة يلائم الشراء أو الاستبدال، يلائم الشراء، شراء مشبه به أو مشبه، مشبه به. فإذا ملائم المشبه به يكون استعارة، ذكر ملائم مشبه به يكون استعارة ترشيحية، وهكذا في غيره تستطيع أن تهتدي إلى التعريف. وأيضا الاستعارة التصريحية فصلناها بتقسيم آخر إلى قسمين، أصلية وماذا؟ طبعا هذا على رأي من؟ على رأي الخطيب القزويني وإلا السكاكي. أرجع الاستعارة التبعية إلى استعارة تخيلية، وأنكر الاستعارة التبعية كما تقدم ماذا؟ مفصلا. طبعا ممكن أن نقول قبل هذا التقسيم أيضا أن نأتي نقول استعارة إما مفردة وإما مركبة. أيضا مفردة ومركبة، وكل منها ينقسم منهما ينقسم إلى تصريحية ومكنية. هذا تقريبا أكثر التقسيمات التي وردت في البحث، وهي أهم التقسيمات التي تحتاج إلى حفظ مع ذكر أمثلة لكل واحد منها. هذا هو ما درسناه في بحث النجاس. الاستعارة هي المركبة، فكان أصله تشبيه تمثيل، فاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. الاستعارة الأصلية هي استعارة الجوامع، استعارة التبعية هي استعارة المشتقات والحروف على رأي المصنف. الاستعارة التحقيقية هي ما كان مشبه محققا أو مشبه به محققا حسا أو عقلا، والتخيلية ما لم يكن متحققا حسا أو عقلا. هذا تمام الكلام في مجاز المرسل، أيضا بحسب علاقاته ينقسم، تستطيع أن تقسمه إلى مجاز مرسل علاقته السببية، إلى مجاز مرسل علاقته المسببية، إلى مجاز مرسل علاقته الحالية المحلية الجزئية الكلية، إلى آخر العلاقات التي ذكرناها سابقا. بل يعني هو هذا البحث البلاغي، هذا هو البحث البلاغي الذي هو سوف يبقى في ذهنك إلى الأبد إن شاء الله. هذا واضح المطلب إن شاء الله. وصل الكلام إلى مبحث الكناية، وهو المبحث الأخير المتبقي في علم البيان، والكناية تعتبر من المباحث الأساسية والمهمة في علم البيان، حيث قلنا علم البيان بالأصل ثلاثة مباحث: مجاز مرسل واستعارة وكناية. أما التشبيه قلنا إنه إنما هو مقدمة لبحث الاستعارة، لكن لما كانت مباحث التشبيه طويلة وكثيرة أفردناه فصلا وبابا مستقلا. صار واضح؟ وصل الكلام إذن إلى الكناية. يقول الكناية في اللغة، ما في بحث عميق، نقرأ ونشرح العبارة. مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت. ما الفرق بين كنيت وكنوت؟ بناء على كنيت تكون لام الكلمة أصلها ياء، بناء على كنوت تكون لام الكلمة أصلها واو. ومن هنا رجح كنيت على كنوت، إذ لم يسمع كناوة بل سمع كناية. فعلى نعم استعملت كنوت، فيكون على هذا الأساس استعمال كنوت السماعي على غير قياس، حيث قلبت الياء إلى واو على غير قياس. ولا يقال أن كناية أصلها كناوة، كناية أصلها كناوة، وإنما قلبت الواو إلى ياء لأن فاء الكلمة مكسورة، ماذا تقول كي؟ كناوة، الواو يناسبها الضمة والكسر يناسبها الياء، فقلبت الواو إلى ياء، فإنه يجاب عن ذلك أن هذا مجرد أن يكون الأول مكسور لا يوجه قلب الواو إلى ياء، والشاهد على ذلك علاوة، الكسر موجودة والواو موجودة، فاجتمع كسر الفاء مع كون اللام واوا، صار واضح؟ فلذا رجحوا كنيت على كنوت، فيكون كنوت على خلاف القاعدة، صار واضح؟ تعرف أن القواعد الصرفية أكثر القواعد الصرفية، إذا لم نكن كل القواعد الصرفية، بعضها قياسية وبعضها ماذا؟ سماعية على غير قياس، فتكون كنوت من هذه الموارد التي هي على غير قياس مخالفة للقاعدة شاذة. إذن في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت، ما معنى؟ إذا تركت التصريح به. وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى مع اللازم، إذا يقول أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه. من هذا التعريف ماذا تستنتج؟ أن الكناية عند المصنف ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أن هذا ترى مهم في خلاف بين المصنف وبين السكاك. بناء على هذا التعريف لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى، بناء على ذلك هل تكون الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم؟ أيهما من هذا التعريف نستنتجه؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم. ليش؟ لأنه قال لفظ أريد به اللازم، فإذا أنت ذكرت الملزوم وأردت اللازم، صار واضح؟ فالكناية عند المصنف ذكرك للملزوم وإرادتك لللازم، صار واضح؟ لكن بشرط أنه يمكن إرادة ملزوم أيضا، وبهذا تفترق الكناية عن المجاز. التفت جيدا، في المجاز أنت تذكر اللازم، أنت تريد اللازم، لا تريد الحيوان المفترس، تريد الرجل الشجاع، الشجاعة لازم للحيوان المفترس، تريد اللازم، لكن لا يمكن أن تريد اللازم والملزوم معا، لأنك نصبت قرينة تمنع من إرادة الحيوان المفترس وهو الملزوم، أليس كذلك؟ فإذا في المجاز تنصب قرينة على أنك لا تريد هذا الملزوم، بينما في الكناية لا مانع من إرادة اللازم والملزوم معا. أن يكون عندما تقول مثلا زيد طويل النجاد، يعني محمل السيف طويل، مرة أصلا لا يكون عنده سيف أصلا، ومرة لا تقصد أنه فعلا عنده سيف، وتقصد اللازم وهو أنه طويل، من كان محمل السيف طويل فإذا هو أيضا طويل، واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك لا مانع في الكناية من إرادة اللازم والملزوم. طبعا وقع الخلاف بينهم في أن الكناية هل هي حقيقة أو مجاز؟ الكناية هل هي حقيقة أو مجاز؟ هناك أربعة أقوال. قول أن الكناية حقيقة، قول أن الكناية مجاز، قول أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، حقيقة ثالثة. ما هي ثالثة؟ فتصبح عندنا مجاز وحقيقة وكناية، أقسام تصبح ثلاثة، كناية حقيقة ثالثة. هذا القول الثالث. قول رابع أن الكناية مثل الخنثى، قد تكون حقيقة مرة وقد تكون مجاز أخرى. الخنثى ليست حقيقة ثالثة، الخنثى لأن الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى وخنثى، الخنثى قد تكون ذكر وقد تكون أنثى. فالكناية في بعض الأحيان تكون مجاز وفي بعض الأحيان تكون ماذا؟ حقيقة. فهذه أقوال أربعة في الكناية. والصحيح من بين هذه الأقوال هو ما اختاره المتأخرون من المحققين، ولا تشكل علينا أن هذا رأي خاص في، لا، أن الكناية حقيقة، كناية حقيقة. ليه؟ لأن كناية المجاز تفت، المجاز والحقيقة وصف للاستعمال، وصف لأي شيء، يعني حصل خلط عند علماء البلاغة. المجاز والحقيقة وصف للاستعمال أو للكلمة المستعملة، لأنه خالف التعريف السابق، ما وصف يعني المهم الاستعمال له دخال في وصف الكلمة بالحقيقة أو بالمجاز. والاستعمال يكون في مرحلة الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية. أنت قل معي، دلالة التصديقية الأولى، لأن هي ما يعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. بينما الكناية والصراحة وصف لأي شيء، وصف للمراد الجدي، يعني للدلالة التصديقية الثانية. ففي الكناية الكلمة استعملت، كثير الرماد استعملناه في أي شيء، فيما وضع له لكي ينتقل ذهنك إلى المراد الجدي، ينتقل الذهن إلى أين؟ إلى المراد الجدي. فبناء على ذلك مغايرة المراد الجدي للمعنى الموضوع له الكلمة لا يجعلها مجازا، لأن المجاز وصف لأي شيء، للاستعمال لا للمراد الجدي. واضح هذا الشيء؟ فأنا استعملت كثرة الرماد فيما وضعت له لكي ينتقل ذهنك من هذا المعنى المستعمل فيه إلى المراد الجدي. صار واضح؟ فإذا الكناية مستعملة في معناها الحقيقي. غاية الأمر الكناية ليست وصفا للاستعمال، وإنما هي وصف للمراد الجدي. صار واضح؟ هذا هو الصحيح عند المحققين. وإن كان الذي يظهر من المثل هنا أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، أما أنها ليست بمجاز لأن المجاز يمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، فلا تكون، بينما الكناية لا تمنع. وأما أنها ليست بحقيقة لأن الحقيقة يراد فيها فقط المعنى الموضوع له، بينما هنا أردت المعنى الموضوع له ولازم المعنى الموضوع له، فلذا عندهم الكناية لا حقيقة ولا مجاز. وبينا أن هذا خلط بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدية. أي إرادة المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد. المراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا، فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه، كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة. بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرين المانع عن إرادة المعنى الحقيقي وقوله من جهة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.